دموع العين تعتصر، وقلبي ظل ينكسر. دموع العين تعتصر، وقلبي ظل ينكسر. وجرح الروح في نزف مع الآهات ينفطر. دموع العين تعتصر، وقلبي ظل ينكسر. وجرح الروح في نزف مع الآهات ينفطر. وعيني لا ترى يوما كيوم الطف يستعر. بلاء قد أتى غدرا، وكرب كان ينشطر. فقد مس الحسين أذى عظيما ليس يستتر. أتاه الجمع معتديا، والسيف الظلم يأتمر. توارى خلف أقنعة بها الكفار تنتشر. تروم الخلد في الدنيا بعقل بات ينتحر. كأن الأرض لن تفنى ولم يدفن بها البشر. ألا تبت يد قطعت من الأوداج من نحروا. هزبر سيد بطل أصيل فاضل عطر. إمام العدل والتقوى تقي كامل نظر. لقد أبكى السماء دما وهاج كذلك الحجر. لقد أبكى السماء دما وهاج كذلك الحجر. وصار النجم مبتئسا، وولى غائبا بصر. وحلت ظلمة كبرى رأتها الناس والشجر. فكان الضوء مكتئبا، وظل كذلك السحر. فجيع فجيع قد مضى وغدت، دماء زانها مطر. شهيد ثار منتفضا بخير كان يبتدر. أراد الحق أن يعلو، أراد الحق أن يعلو ويلوي كل من فجر. تبارى في الوغى فرأى قتال الشر من كفروا. ولم يخش الجموع ولم يطأطئ والبلاء عسر. ألا يا سيدي وأبي، ألا يا سيدي وأبي، إمامي أنت مقتدر. فداك الروح يا أبتي، ويشهد ذلك السهر. تقبل مني يا أملي، تقبل مني يا أملي، وشعري في كذا يسر. لعل الجرح قد يشفى ويرحل حينها الخطر. فيا كل العقول خذوا بهذا الشعر واعتبروا. فيا كل العقول خذوا بهذا الشعر واعتبروا، بهذا الشعر واعتبروا. دموع العين تعتصر، وقلبي ظل ينكسر. دموع العين تعتصر، وقلبي ظل ينكسر. وجرح الروح في نزف مع الآهات ينفطر. وعيني وعيني لا ترى يوما

واعتبروا فيا كل العقول خذوا بهذا الشعر واعتبروا.